الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، مع الدرس رقم 45 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه المجالس نورا لنا في قبورنا، واجعلها نورا لنا على الصراط يوم القيامة، واجعلها حجة لنا لا علينا، واجعلنا من العاملين بها ومن المخلصين فيها، وعلمنا وفهمنا وفقهنا وحفظنا، آمين يا رب العالمين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شروط صحة الصلاة. طبعا ده الدرس الثالث في شروط صحة الصلاة، وشروط صحة الصلاة تستحق يا أخوان، لأن دية هي الشروط التي تصح بها الصلاة، فإحنا وسعنا فيها شوية، لأن إحنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن مسائل مهمة، مسألة عورة الرجل، وتكلمنا عن عورة المرأة، وتكلمنا عن عورة الأمة، وبعدين ذكرنا المذاهب وذكرنا الأدلة وبينا الرأي الراجح بالدليل بفضل الله سبحانه وتعالى لكي ينتفع الجميع، ونسأل الله أن ينفعنا. وقفنا بقى عند ما يجب من الثياب وما يستحب منه. إيه الثياب الواجب وإيه الثياب المستحب في الصلاة؟ كلام في الصلاة. قال لك الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة. الكلام في الصلاة، ركزوا معايا، لأن الكلام ده الكلمة دي احنا قلناها في الدرس اللي فات وبعدين التبست على البعض فبنوضح. يعني دلوقتي الواجب في الصلاة ان انت تستر ايه؟ العورة. عورة الرجل من السرة الى الركبة، وعورة المرأة جميع البدن إلا الوجه والكفين. يبقى صدور القدمين من العورة للمرأة، صدور القدمين من العورة، لإما تلبس شراب، لإما تلبس عباية طويلة تغطي وش رجليها من فوق، ده ماشي وده ماشي وهي بتصلي. طيب لو الثياب ضيق، لو تقيل سميك وطويل بس محزق زي ما بيقولوا، ضيق يحدد العورة لكن لا يظهر لونها، الصلاة صحيحة مع الكراهة. الصلاة ايه؟ صحيحة مع الكراهة، حتى لو كانت امرأة، حتى لو كانت ايه؟ امرأة. طيب هل ده يجوز ليه ان هي تلبسه وهي خارجة في الشارع؟ قال لك لا، لان وهي بتصلي هي ساترة العورة، اللبس ضيق بس ساتر لايه؟ ساتر للعورة، يبقى الصلاة صحيحة بس في كراهة عشان هو ضيق. لكن لما تخرج قدام الأجانب، والأجانب هم مين؟ ها؟ الأجانب هم مين؟ الأجانب هم من يحل لهم أن يتزوجوها. يبقى من هو الأجنبي؟ لأن احنا وصلنا، يعني مرة كانت واحدة بتسألني في التليفون فبقول لها يا فلانة ده فلان ده أجنبي عنك، تقول لي لا والله ده من مصر. قالت لي ده منين؟ ده من مصر. ما تصلي على الحبيب، شوفوا الخيبة اللي احنا فيه. يعني مفكره ان الاجنبي اللي جاي منين؟ اللي جاي من بره. دي خيبة، دي خيبة ان المصطلحات الشرعية يتوه عنها الناس. ما هو ده اللي دي المرعب، ده الشيء المرعب، ان يطلع جيل من المسلمين لا يعرف دين الله، تبقى مصيبة. ولذلك احنا بنقول العلم، العلم افضل من العبادة تصوعا. العلم، مجلس العلم افضل من قيام الليل وصيام النهار تطوعا، درس العلم. لكن لو خرجت بره قدام الاجانب اللي هم يحل لهم، الاجنبي اللي هو ايه، يحل له ان يتزوجها ابن عمه، اجنبي عنه، ابن خاله اجنبي عنه، ابن عمته وابن خالته وكل قرايبها وكل الغرب يعتبروا اجانب عليه، الا المحرم عليها على التأبيد، اللي يحرم عليه انه يتزوجه تحريما مؤبدا، اللي هو الاب والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت وهكذا. وعلى هذا اللي هم مذكورين في القرآن، حرمت عليكم ايه؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر النصوص، اللي هو يحرم عليه أنه يتزوج على التأبيد، على التأبيد. فلو خرجت بالملابس الضيقة أمام الأجانب صار حراما، صار إيه؟ حراما. لكن لو صلت بالملابس الضيقة الصلاة صحيحة مع الكراهة. خلي بالكم من النقطة دي. طيب، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه. طب لو لبس ملابس خفيفة، أو شاب أو رجل لابس جلابية خفيفة مبينة لون جلده، تظهر لون الجلد، الصلاة باطلة. الصلاة ايه؟ باطلة، سواء كان رجل او امرأة. حتى الراجل ما ينفعش يلبس ملابس خفيفة تشف لون الجلد وتظهر العورة من السرة الى الركبة، اهم حاجة من السرة للركبة. إنما لو فوق السرة أو تحت الركبة تبقى الصلاة صحيحة، لأن من فوق السرة مش عورة ومن تحت الركبة إيه؟ مش عورة. وإن كان الأفضل ستره، وإن كان الأفضل أن يستره. يبقى يشف لون الجلد يبقى الصلاة باطلة للرجل والمرأة. قال لك فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه. خلاص كده واضح؟ اللي يحدث عنده إشكال في الكلام اللي أنا بقوله يسأل فيه، بس رجائي اللي يسأل يسأل في اللي أنا بقوله بس، ما يخرجنيش لمسألة تانية عشان ما انتهش. قال لك وتجوز الصلاة في الثوب الواحد. الثوب الواحد يعني إنك تلبس مثلا بنطلون وقميص بس، جلابية بس ما فيش تحتها ملابس، المرأة تلبس عباية بس ما فيش تحتها ملابس، الصلاة صحيحة ما دام الثوب الواحد سميكا. سميكا، سميكا يعني ايه؟ تقيل. سميكا لا يشف لون الجلد، وطويلا يستر العورة. وإن كان الأفضل إن الإنسان يبقى عليه بدل الثوب ايه؟ ثوبين، بدل الثوب ثوبين، يعني انت لابس جلابية يبقى تحتها مثلا ملابس داخلية، يبقى تحتها مش عارف ترنج، يبقى تحتها كلسون زي ما احنا بنقول، يبقى مش عارف جلابية خفيفة وجلابية تقيلة. كل مكان على الأقل لو حصل أي ظروف للي فوق اللي تحت يسد. صليت على الحبيب محمد؟ كلام واضح ولا مش واضح؟ ماشي. ففي حديث سلمة بن الأكوع كما مر وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولي كلكم ثوبا، يعني بيسألوه يا رسول الله الصلاة في ثوب واحد تصح؟ قال أولي كلكم ثوبا، هو أنتوا يعني كل واحد عنده ثوبين؟ سبحان الله العظيم، الرسول بيقول لهم أولي كلكم ثوبا، يعني كلكم كل واحد منكم عنده ثوبين اثنين، يعني ده دليل على ان بعض الصحابة ما كانش له ايه، ما كانش له جلبيتين، كان عنده جلبية واحدة بالاسلوب اللي احنا بنقوله، يعني هو اسمه القميص. أولي كلكم ثوبا، يعني سبحان الملك، يبقى احنا في نعم ولا مش في نعم؟ في نعم. رواه مسلم ومالك وغيرهم. قال لك ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر. الأفضل أن أنت يبقى عليك إيه؟ ثوبين، لأن أحيانا لو واحد لبس جلابية واحدة حتى لو تقيلة ومش لابس تحته أي ملابس، أحيانا تحس أن الجلابية الواحدة أو الثياب الواحد يحدد إيه؟ معالم العورة، حتى وإن كان ما بيبينش لونه إلا إنه بيحددها، فلما يجي يركع أو يسجد أو يبقى ماشي في الطريق بتبقى العورة بارزة وظاهرة وفيه فتنة وشكله قبيح. لكن حرام؟ لا مش حرام. طيب قال لك ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك. ولما تكون جاي تصلي الأفضل إن أنت يبقى شكلك حلو وملابسك نظيفة، لأن أنت لو رايح تقابل أي حد من المسؤولين في الدنيا فإنك تلبس أجمل ما عندك. لما بكون رايح جنازة بتلبس أحسن حاجة، رايح المحكمة بتلبس أحسن حاجة، رايح تقابل فلان، رايح تقعد في قعدة. طيب ما انت رايح تقابل سيدك، انت رايح تقابل الملك، انت جاي تقف ما بين ايدين مين؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم، الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق من تزين له. يعني الرسول بيقول إن ربنا أولى من يتزين له العبد. الله أولى إيه؟ إنك تتزين له، مش أنت بتتزين. لما تكون رايح تقابل حد، أمال أنت يعني مش معنى لما بكون رايح تقابل ربنا مستهتر بالموضوع كده؟ الرسول بيقول فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى. الإزار أي فليستر من السرة إلى الركبة، ولا يشتمل أحدكم في صلاة اشتمال اليهود. رواه الطبراني والبيهقي. سيدنا أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما اختلفا في حكم الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة، وقال ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. ابن مسعود شايف أن الصلاة في الثوب الواحد غلط مكروه، أبي قال ما فيش حاجة. فقام عمر على المنبر فقال القول ما قال أبي، يعني الصلاة في الثوب الواحد جائزة، ولم يأل ابن مسعود يعني لم يقصر، يعني الأفضل يكون في ثوبين. ثم قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا، يعني لما ربنا يوسع عليك وسع على نفسك، ربنا بحبح عليك بحبح يا أخي فكها شوي، طلع اللي تحت البلاطة، طلع اللي تحت البلاطة. يعني في واحد كده ربنا يفتح عليه وبعدين مراته تقول له ايه، ما تفكها شوية يا فلان، يعني طلع اللي تحت البلاطة كده لحسن الفلوس هتولع. الايه ما ينفعش، ما فيش مشكلة، ما قلت اهو الترنج بتاعك اللي انت هتلبسه في الصلاة دي ما دام ساتر للعورة وتقيل سميك لا يشف لون الجلد فالصلاة فيه صحيحة. هو المطلوب ان انت تلبس حاجة يعني ايه حلوة، يعني ما تقولش بقى يعني ايه احنا رايحين نصلي البس المقطع والقديم والكده يعني. فقال عمر: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء. التبان اللي هو إيه؟ اللي بنقول عليه الشورت. في تبان وقميص، وقال وأحسب قال في تبان ورداء، وهو في البخاري بدون ذكر السبب. وعن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به، يعني النبي نهى أن الإنسان يلبس ثوب واحد وما يضمهوش على بعضه، يعني يحط أطرافه. يعني كان الأول ممكن يلبس حتة قماشة زي إيه، زي بتاع اللي هو لبس المحرم بدون ما يضم أطرافه على بعضه، يجيب الطرف اليمين على الشمال والطرف اليمين الشمال على اليمين، بحيث أنه يضمن أنه ما يسقطش عن بدنه يعني فتنكشف العورة. فنهى رسول الله أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، يعني أن الإنسان يلبس بنطلون سروال يعني، يعني بنطلون بدون ايه، بدون رداء، بدون جزء يغطي الجزء الاعلى من البدن. رواه ابو داود والبيهقي. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما انه كان اذا قام الى الصلاه لبس اجود ثيابه. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه كان عندما يصلي يلبس أجود ثيابه، يلبس أفضل إيه؟ ما عنده. فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي، بيقول فأتجمل إيه؟ فأتجمل لربي، فأتجمل لربي، وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة: ما تصلي على الحبيب. احنا قلنا كم شرط كده؟ أربعة. الشرط الأول: العلم بدخول الوقت. الشرط الثاني: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. الشرط الثالث: طهارة الثوب والبدن والمكان. الشرط الرابع: استقبال ستر العورة بلباس طاهر. الشرط الخامس: من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. استقبال الايه؟ القبلة. لابد أن تصلي إلى القبلة إن كنت قادرا مستطيعا متمكنا، يجب عليك أن تصلي إلى القبلة، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فإن تعمدت ترك القبلة لغير عذر شرعي بطلت صلاتك. بطلت إيه؟ بطلت صلاتك. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي إلى الجهة. وعن البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، يعني صلوا في المدينة 16 شهر أو 17 شهر جهة بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة أي جهة الكعبة، رواه مسلم. طب في واحد بيصلي وهو شايف الكعبة، واحد بيصلي وهو مش شايف الكعبة. اللي بيصلي قدام الكعبة ده وهو هناك وشايفه قدام عينيه يجب عليه أن يتوجه إليها، يبقى ما فيش جهة بقى محددة. ولذلك تلاقي وانت هناك عند الكعبة وشك للكعبة في أي جهة، كنت واقف كده أو واقف كده أو واقف كده أو واقف كده، انت وشك لإيه؟ وشك للكعبة. كله لابد يبقى وشه للكعبة اللي هو شايف الكعبة. المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، يعني يستقبلها هي بنفسه، يبقى وشه له. والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها. يبقى من اللي يجب عليه أنه يستقبل عينه، ومن اللي يجب عليه أنه يستقبل الجهة؟ اللي شايفه يجب عليه أن يستقبل عينها، واللي غايب عنه يجب عليه أن يستقبل جهتها، لأنه يستحيل أن يستقبل عينه، لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. الرسول قال إيه؟ ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وأقره البخاري. بس الكلام ده لمين؟ طب هل الكلام ده ينطبق علينا احنا كأهل مصر إن ما بين المشرق؟ تم المشرق بتاعنا هو، وده المغرب، مش المغرب وراني؟ المشرق قدامني والمغرب إيه؟ وراني. ده المشرق وده المغرب، يبقى ما بين المشرق والمغرب قبلة. يبقى هل قبلتنا كده ولا كده؟ خلي بالك معاي، قال لك هذا بالنسبة لأهل المدينة. الحديث ده اللي الرسول قال فيه ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لمين؟ لأهل المدينة. ومن جرى مجراهم كأهل الشام، أهل الشام بلاد الشام اللي هم 4 فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، كأهل الشام والجزيرة والعراق. وأما أهل مصر، طب أهل مصر، قال لك وأما أهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، بين المشرق والجنوب. وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، وأما الهند فيكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، وهكذا. طب احنا بنعرف القبلة ازاي؟ كيف نعرف القبلة؟ القبلة لها طرق لمعرفتها، كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة. ومن ضمن الحاجات اللي انتشرت جدا بين المسلمين يعرفون بها القبلة المحاريب. قال ايه؟ المحاريب. المحاريب جمع محراب، اللي هو المكان ده، ده اسمه ايه؟ محراب. المكان المجوف في الجدار ده اسمه ايه؟ محراب. فدي من ضمن العلامات ان في كل مسجد ربنا هدى المسلمين ان هم يعملوا ايه؟ محراب صغير كده، مكان مجوف بسيط يعرف الناس به القبل، بحيث انك اذا دخلت لكي تصلي في اي مسجد لا تحتاج الى ان تسأل احدا. طب هل الكلام ده كان في زمن النبي؟ لا، ولكنه من الأمور التي هدى الله المسلمين إليها ليعرفوا بها القبلة. وبعدين في ناس أنكروا المحاريب دي وقالوا إن هي بدعة وأخطأوا، لأن البدعة والذي نهينا عنه هو المحاريب التي تشبه محاريب النصارى، تشبه محاريب ايه؟ النصارى. ده بيبقى مكان كبير قوي قوي وداخل لجوه قوي، يعني ممكن حد يدرى فيه، كان ممكن ينام فيه، انما احنا اشارة كده او علامة بسيطة لا شيء في ذلك، مفيش اي مشكلة. فهو كما قال العلماء يعني أمر طيب وحسن من المصالح المرسلة. ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة البصلة. البصلة موجودة دلوقتي وسهلة جدا ومتيسرة خالص، وبنعرف بها الإيه؟ بنعرف بها القبلة. طيب انت في صحراء، حكم من خفيت عليه القبلة، انت هتصلي في بلد او في صحراء ولا تعرف القبلة، ماذا تصنع؟ تعمل ايه؟ ما تصلي على الحبيب محمد. قال من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلم مثلا وجب أن يسأل من يدله عليها. أنت في بلد ولا في مكان مش عارف القبلة تعمل إيه؟ تصلي كده أي حاجة؟ لا، تسأل الأول، لابد أن تسأل الناس أهل المكان لكي يخبروك بالقبلة. فإن لم يجد من يسأله، طب افرض ما لقيتش ومش قادر تحدد، ما معكش امارات ولا علامات بالشمس ولا بغيره، لا انت عارف تحدد بالشمس ولا انت لاقي حد تساله ولا معاك بوصله تحدد به، قال لك يبقى يجتهد. تعمل ايه؟ تجتهد، يعني تقف وتفكر، انا كنت القبله بتبقى جهه الشرق منحرفة قليلا إلى اليمين أو إلى الشمال، فأنا يعني الشمس كانت طالعة من المكان الفلاني طب يبقى القبلة في الاتجاه الفلاني، تبدأ تعمل عملية ايه؟ اجتهاد يعني، تجتهد. يبقى تسأل الأول، معرفتش ما لقيتش حد يدلك، معاك بوصلة تعمل به، ما معاكش تبدأ تجتهد. قال لك اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. طب انت صليت، وبعد ما صليت بس عملت الحاجات اللي احنا قلنا عليها كلها، خلي بالك، لانك لو صليت من غير ما تسأل ومن غير ما تجتهد وطلعت القبلة غلط، صلاتك باطلة ويجب عليك ان تعيد الصلاة. انما ان سألت وبذلت كل الطاقة ثم اجتهدت ثم صليت، وبعد أن انتهيت من صلاتك ظهر لك أن القبلة خاطئة، لا تجب عليك الإعادة، لأنك انت عملت ايه؟ عملت اللي عليك. هذه هنتكلم عنها دلوقتي. حاضر. مسألة السيارة، حتى قال لك يبقى صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة. طب افرض وانت بتصلي واحد شافك بتصلي بعد ما عملت الاجتهاد اللي انت عملته واستنفذت الوسع والطاقة، واحد قال لك انحرف جهة اليمين أو جهة اليسار أو استدر، القبلة خاطئة، يجب عليك أن تستدير إلى القبلة وأنت في الصلاة، تتضير للإبلة وانت في ايه؟ في الصلاة، وصلاتك صحيحة. والركعات اللي انت صليتها لغير القبلة صلاتك صحيحة. والدليل على ذلك قال لك ايه؟ فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة ولا يقطع صلاته. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، الناس بتصلي في قباء، وكانوا لسه بيصلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. وهم كانوا إيه؟ بيصلوا. فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. يبقى لو أنت بتصلي بعد ما بذلت الوسع، واحد قال لك القبلة خاطئة، القبلة جهة اليمين أو الشمال، يبقى تستدير إلى القبلة وتتم الصلاة والصلاة صحيحة. والحديث متفق عليه. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، طيب أنت اجتهدت في صلاة الظهر وأيمت تصلي العصر، هل تصلي بالاجتهاد الأول أم تجتهد تاني؟ قال لك يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة، أن يجتهد لكل إيه؟ صلاة، لأن ممكن تطرأ عليه معلومات جديدة فيتوصل بها إلى تغيير الجهة. ده كل دي بعد ما يسأل، إن كان في حد يسأله يشوف بوصلة يشوف غيره يعني. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى فإن تغير اجتهاده. طب افرض هو صلى الظهر إلى جهة واجتهد في العصر فوصله اجتهاده إلى جهة أخرى، يبقى هيصلي العصر الجهة تانية، طب يعيد الظهر؟ قال لك لا، يصلي العصر إلى الجهة الجديدة التي وصل إليها باجتهاده ولا يعيد ما صلاه مرة أخرى. واضح يا إخوانا؟ قال لك عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول. طيب كده احنا انتهينا من نقطة القبل. متى تسقط القبلة؟ دي مسألة. ما انا هقوله حاضر. متى يسقط استقبال القبلة؟ استقبال القبلة ده شرط او فرض؟ واحنا قلنا لحضراتكم ما تصلوا على الحبيب. ايه الفرق ما بين الشرط والركن؟ قال لك فرق سهل خالص. الشرط بيكون قبل الصلاة، اما الركن بيكون جوه الصلاة. يعني الركوع والسجود وقراءة الفاتحة كل دي ايه؟ اركان. انما اللي احنا ذكرناه العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدثين، طهارة الثوب والبدن والمكان، ستر العورة، استقبال القبلة، الخمسة اللي احنا قلناهم دول ايه؟ قبل الصلاة. فالشرط قبل الصلاة والركن بداخل الصلاة. ركز معايا، خليك طالب علم، ركز وتعلم، ده دينك. انت لو رحت تاخد درس انجليزي ولا درس رياضة بتبقى مصحصح قوي وقاعد طقطق ودانك وتتعلم وتحفظ وتكتب. تم الدين اهم من كل حاجة. والله الدروس التانية بنتعلمها عشان نحصل على وظيفة ناكل بها عيش، صليت على الحبيب محمد. إنما الدين اللي احنا بنتعلمه ده هيوصلنا للجنة، الدار الآخرة، الدار الباقية، الدار الدائمة، الدار الخالدة. متى يسقط الاستقبال؟ صل على الحبيب، صحصح معاي عشان نخلص شروط صحة الصلاة. قال لك استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية. لا يسقط عنك إلا في الأحوال دي. واحد، صلاة النفل للراكب في السفر. لو أنت مسافر وبتصلي نوافل ما يجبش عليك انك تستقبل القبلة في النوافل وانت راكب. وبعض العلماء عمم زي ابن حزم وغيره، قال لك لا، ده النصوص مطلقة، يجوز ان الانسان يصلي النافلة وهو راكب في السفر والحضر الى غير القبلة. يعني على مذهب ابن حزم ومن وافقه ان انت لو سرح الغيط ولا مؤاخذه راكب حماره ولا راكب اي حاجه ممكن تصلي نوافل، تصلي الضحى وتصلي سنن وانت راكب. ده مذهب. الجمهور قصروه على السفر، يبقى وانت راكب القطر او راكب الطياره ممكن تصلي 2 و4 و6 و8 و10 و100 و200 نوافل لغير القبلة. ماشي يا اخواني؟ يبقى صلاة النفل للراكب، وبعضهم اشترط السفر. لسه هنتكلم حاضر. يجوز للراكب ان يتنفل على راحلته يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده اخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته، قبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري يومئ برأسه. طب الركوع والسجود؟ يومئ برأسه، يعني هيوطي برأسه كده في الركوع والسجود يكون أخفض منه. ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ما كانش النبي بيعمل كده في ايه؟ في الفريضة. وعند احمد ومسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهوا. قال ابن حزم هذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. طيب رقم 2، صلوا على الحبيب. امتى يسقط استقبال القبلة بقى في الفريضة؟ قال لك في 3 حالات: الفرض، في المكره، صلاة المكره، والمريض، والخائف. المكره يعني لو انت مثلا وقعت اسير في ايد اعداء، مثلا انا بضرب لك مثال، وربطوك لغير القبلة، انت مضطر انك ايه؟ تصلي لغير القبلة الفريضة والنافلة وصلاتك صحيحة. المكره. والمريض، يصلي من غير وضوء لو مربوط وما يعرفش يتوضى، يتيمم، ما عرفش يتيمم يصلي من غير وضوء وتيمم، الصلاة لا تسقط، اسمه صلاة فاقد الطهورين، هذا فاقد للطهورين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مربوط، أسير مع الأعداء ومربوط ومش قادر يستقبل القبل، يصلي لغير القبل، مش قادر يتوضأ يتيم، مش قادر يتيم يصلي بدون وضوء تام. والمريض، واحد مريض والأطباء مقعدينه على جهة معينة ما يقدرش إن هو يستقبل إيه؟ القبل، يبقى يصلي لغير القبلة، يصلي ايه؟ لغير القبلة. والخائف، الخائف اللي هو بيقاتل الأعداء في أرض المعركة، بيقاتل الأعداء في ايه؟ في أرض المعركة، فيجوز له إن كان قادرا على استقبال القبلة يصلي. طب افرض هو العدو، العدو عكس القبلة، فهو لو استقبل القبلة هيديلهم ايه؟ ظهره، فممكن يعني يأتوا له وهو يصلي ينقض عليه، يبقى في الحالة دي يجوز له ان يصلي لغير ايه؟ لغير القبلة وصلاته صحيحة، لقول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر رضي الله عنهما مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري. طيب نرجع بقى للسؤال بتاعنا، لو واحد مسافر وركب القطر أو عربية أو أتوبيس، هل يجوز له أن يصلي لغير القبلة؟ إن كان قادرا على الصلاة للقبلة لا يجوز له أن يصلي لغير القبلة، يعني العربية بتاعتك تقدر إيه؟ توقفها، يبقى ما ينفعش تصلي لغير القبلة، إن صليت فصلاتك باطلة. راكب أتوبيس، روح للسواق واستأذنه الأول، قل له لو سمحت 10 دقائق نقف استراحة نصلي. قال لا مش هقف، ومفيش استراحة، لو في استراحة هتقابلك، انت ليك جمع وقصر في السفر، ليك جمع الظهر مع العصر، وجمع العصر مع الظهر، وجمع المغرب مع العشاء، جمع تأخير وجمع تقديم العشاء مع المغرب، وتأخر الظهر للعصر وتقدم العصر مع الظهر، وتصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات. فإن كان في استراحات في الطريق استنى الاستراحة وصلي. طيب ما بيقفش خالص، يعني واحد راكب طيارة يوم ويومين، يوم ويومين، هتقول للطيارة وقفي؟ تقول له لو سمحت تنزل لنا الطيارة شوية عشان نصلي، مش هينفع طبعا صليت على الحبيب، يبقى ينفع تصلي لغير ايه؟ خلاص وانت قاعد مش هتقدر تقوم وانت في الطيارة تاخد وجهة تانية، فيجوز لك ان تصلي الى الجهة التي انت اليها لانك لا تقدر على غير ذلك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح يا اخواننا؟ يبقى اما ان كنت تستطيع ان انت عربيتك وتوقفه او تستأذن السواق او في استراحة هتيجي في الطريق، يبقى لا يجوز ان تصلي لغير القبلة، فان صليت فصلاتك باطلة، لانك انت تقدر تصلي للقبلة. واضح؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا، لان في ناس كتير بيتساهلوا فيها. في ما انا قلت موضوع المداس ده، قلت تصلي وانت لابس المداس مفيش مشكلة، امسح. انت راكب الميكروباص، هنستأذن صاحب الميكروباص الأول، نعمل اللي علينا، نقول له لو سمحت ادينا فرصة 10 دقايق نصلي، ننزل نصلي. قال لا مفيش وقوف. تشوف انت بقى، هل انت لو انت استنيت على ما توصل، ما هو ممكن تأخر الظهر للعصر، لو هتأخر الظهر للعصر وهتوصل بعد العصر يبقى ما تصليش برضك، لانك هتعرف تصلي في المكان اللي هتوصل فيه. لكن افرض ان انت مسافر سفر طويل، هيضيع عليك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهياخد يوم كامل والصلوات كلها تضيع، يبقى في الحالة دي يجوز لك انك تصلي. اما ان كنت المسافة قصيرة بحيث ان انت هتأخر فريضة واحدة اللي هو الظهر، هنأخرها للعصر او هنأخر المغرب للعشاء، يبقى في الحالة دي، يبقى في الحالة دي يجب عليك ان انت ايه، يجب عليك ان انت تؤخر الصلاة ولا تصلي لغير القبلة. يبقى خلاصة المعنى.